صفر. الجو بارد بعض الشيء. أسمع صوت ضحكاتهم العالية بالخارج. أسمع صوت خطواتهم وهم يركضون في كل مكان بعشوائية. هناك شيء خاطئ في ضحكاتهم، كأنها تتردد في المكان بصوت أشبه بالصدى. مددت رأسي لأنظر من بين خصاص باب الخزانة، أراقب رقدهم في أنحاء المكان بحثاً عن مكان يخبؤون به. أسمع أحدهم يعد بصوت مليء بالمرح والترقب. 10، 9، تعلو ضحكاتهم وهم يصطدمون ببعضهم البعض بمرح. يبحثون عن مكان يختبئون به. يبدو أنني كنت سعيد الحظ حين رأيت هذه الخزانة الخشبية القديمة موضوعة بإهمال في ركن مظلم من المكان الذي نلعب فيه. بمجرد أن أولان الشخص المختار ظهره وبدأ بالعد، تسللت بخطوات بطيئة إلى هنا. فتحت بابها وأنا أدعو الله في سري ألا يصدر صوتاً ينبههم إلى مكان وجودي. أريد أن أفوز، فأنا أكره الخسارة. 8، 7. قوانين الغميضة سهلة وبسيطة. يولين أحدهم ظهره ويبدأ في العد بشكل تنازلي، بدءاً من 10 ووصولاً إلى 1، وعلى الباقين أن يبحثوا سريعاً وقبل أن ينتهي على أماكن للاختباء. يبدأ في البحث عنهم والإمساك بهم واحداً تلو الآخر، وعلى الأشخاص الذي يمسك بهم أن يساعدونه في البحث عن الآخرين. في النهاية، حين يتحول الجميع إلى أتباع الله ويظل واحد فقط مختبئ، يعلنونه فائزاً باللعبة ويطلقون عليه اسم الملك. حسناً، أنا أرغب في هذا اللقب اليوم، ولهذا تسللت إلى هنا واختبأت وحيداً. 6، 5. بدأت أماكن الاختباء الجيد في النفاذ. كلما رقد أحد المتبقين نحو مكان ما ليختبئ به، وجد آخراً قد احتله. نظرت من بين خصاص الخزانة القديمة مرة أخرى. من الجيد أن مكانها يسمح لي برؤية المكان بأكمله. أظن أنني سأفوز اليوم. يبحثون عني في كل مكان، لكنهم لن يجدوا لي أثرا. وحين يشعرون باليأس والإرهاق، سأقفز من الخزانة وأنا أصيح بفرح أنني الملك. وقتها سيعرفون أنني الفائز في هذه المسابقة، وسيعجبون بي للغاية. سيتهافت الأولاد على صداقتي، وستعجب بي الفتيات، وسرعان ما سأصبح أحد أكثر الأولاد شعبية في هذه القرية الصغيرة. 4، 3. أنا إبراهيم، والدي موظف أمين، لا يقبل بالحرام ولا يرضى بالخطأ، لكن على ما يبدو أن هذا الأمر لم يعجب مديره. حين رأى بعض الأشياء الخاطئة في العمل، أحد زملائه يقوم بتغيير بعض الأرقام في الحسابات ليدخل إليه أرقاماً كبيرة دون أن تثبت في سجلات الشركة. أسرع والدي فوراً ومعه جميع الأدلة إلى مديره وأخبره بالأمر. تظاهر المدير بالاهتمام وشكره. طلب منه أن يترك لديه كل شيء ليقوم بإيصاله إلى المسؤولين. صدقه والدي وترك له كل شيء، كل شيء. حين عاد للعمل في اليوم التالي، فوجئ أنه موقوف عن العمل ومحول للتحقيق، وبناء عليه تم عقابه ونقله لهذه القرية الصغيرة النائية. كان أبي يعرف أن زميله يسرق الشركة، لكنه لم يعلم أن المدير شريكه ومطلع على الأمر ويتستر عليه. أتينا إلى هنا مجبرين، لم تبدأ الدراسة بعد، لكن أمي رأت أن لعبي مع الأطفال في الشوارع القريبة من البيت سيكون شيئاً جيداً، لأنه سيسمح لي بالاختلاط معهم وتكوين بعض الصداقات قبل بدء الدراسة. 2، 1. شارف المختار على الانتهاء من العد. وجد الأغلبية العظمى أماكنهم واختبأوا بها. لم يتبقى سوى 1 أو 2 يجرون بعشوائية في المكان كالكتاكيت التائهة. ارتفعت ضحكاتهما بخجل وهما يبحثان عن مكان متوار بعيد عن الأعين. سيفقدون الكثير من المتعة لو تم الإمساك بهما في البداية. أبي كذلك فقد الكثير من المتعة وأضحى كئيبا لا يغادر البيت. تاهت الابتسامة فلم تعد تجد سبيلا للوصول لشفتيه. أصبح كثير الجلوس بمفرده في الظلام. والدتي تبكي كثيرا لكنه لا يراها، تبتسم دائما في وجهه وهي تردد أنه لعله خير، وأن الله لن يأتي لنا بأي شيء ليس في مصلحتنا. لكنه لا يبادلها الابتسامة، ولم يفعل يوما منذ أن تم نقله إلى هنا. لكنني ما زلت صغيرا على هذا الحزن، لدي أمور أخرى أهم. أريد أن أصبح الملك، أريد أن أكون ذا شعبية كبيرة. خالاويس، سد الصمت، لم يجبه أحد. تحرك من مكانه وبدأ ينظر للمكان. أرض جدباء شاسعة كانت حقلا في يوم من الأيام قبل أن يجرفها صاحبها في محاولة بائسة لبناء بناية سكنية فوقها، لكن القانون وقف له بالمرصاد فتركها مجرفة، لم يزرعها مرة أخرى ولم يستطع بناءها كذلك. نظرت من الخصاص مرة أخرى، أحدهم هنا يختبئ خلف تبة رملية صغيرة يكتم ضحكاته، بينما ينصت الآخر السمع علّه يسمع همسة أو ضحكة أو أي صوت يرشده لضحية يضمها لفريقه من الباحثين وينقص بها عدد المختبئين. ها هو الآخر يرقد على الأرض خلف ماسورة ضخمة ملقاة بإهمال في المكان، والثالث يختبئ خلف بيت مهجور قريب، وها هو الرابع يطل برأسه من نافذة البيت المهجور ليراقب ما يحدث. الظلام دامس، بالكاد رأيته. أمي تقول أن بصري قوي، ودائما ما تتبع هذه الجملة بأخرى، ما شاء الله. لا أعرف أين الباقين، زاوية الرؤية لا تسمح لي برؤية المزيد، وأخشى أن أتحرك فتصدر الخزانة صوت ينبههم لمكاني. علي أن أحافظ على ثباتي وأن أتنفس بهدوء مهما حدث. الخشب قديم وأنا لا أدري يقينا حالته. عدت بظهري إلى الخلف ببطء، راقبت ما يحدث. اقترب من الطفل المختبئ خلف الماسورة وأمسك به. تصاعدت ضحكات الولد وهو يتبعه باحثا عن الآخرين. سرعان ما أمسكا بفتاتين وولد آخر، لكن شيئا ما تحرك في الظلام خلفهم جعلني أنظر سريعا إليه. ظل ضخم يتحرك ببطء وسط الظلام، يقترب منهم دون أن يدرون بوجوده. يتحرك بشكل غريب، بطريقة آلية. دلف إلى البيت المهجور. مرت بضع لحظات وأنا أراقبهم يبحثون عن ضحية جديدة للإمساك به، وأتساءل هل كنت أتخيل؟ ربما سمعت صرخة عالية تشق فضاء الصمت. لا، لم أكن أتخيل. الفتى الموجود داخل البيت المهجور يصرخ. يلتفت الجميع نحو البيت ليراقبونه بفزع، تتقافز شياطين الرعب في أعينهم. صرخة أخرى ترجف قلوبهم مرة أخرى، هذه المرة تبعها صوت غريب، صوت يشبه صوت العظام وهي تتهشم، صوت مضغ، طحن أسنان، صوت لحم يتقطع. لو أننا في مكان آخر وموقف آخر لقلت وبكل تأكيد أنه صوت شيء يتناول طعامه. تصاعد صوت الخطوات الثقيلة البطيئة من البيت. خرج الأطفال من مخابئهم يقفون بجوار بعضهم البعض متناسين أي شيء عن قواعد اللعبة اللعينة. هناك أمر جلل يحدث داخل البيت، لكنهم على وشك أن يشاهدوا ما سترتجف له قلوبهم هلعا. ما سيروه لن ينسوه أبدا، هذا في حالة واحدة فقط، أن يعيشوا ليتذكروا. ظهر على باب البيت طويل القامة، نحيل للغاية، لن أبالغ حين أقول أنه جلد فوق عظم. يداه طويلتان للغاية، تكاد أطراف أصابعه تلمس الأرض. أظافره نحيلة طويلة تنتهي بأظافر قذرة مهشمة. يرتدي أسمالا بالية ويقف على باب البيت المهجور يطالع الأولاد ببطء، يتجول بعينيه السوداوين بين وجوههم. عيناه سوداوان كالفراغ، لا أمل فيها. يقف على قدمين قصيرتين تنثني للخلف بشكل مشوه. تراجع أحد الأطفال للخلف، ويبدو أنها كانت الإشارة التي ينتظرها هذا الكيان ليبدأ هجومه. تحرك بسرعة لا تتناسب مع خطواته البطيئة، أمسك بأقربهم بأيد قوية شطرته نصفين. تطايرت قطرات الدماء على الباقين الذين صرخوا برعب وهم يحاولون الهروب. تحرك بينهم بسرعة، قدم رأس الأول وألقى جثته أرضاً وهو يدهسها بعدم اهتمام، منشغلاً بمطاردة آخر. أمسك به سريعاً، كان الفتى بلا حول أو قوة بين مخالبه. مد يده إلى صدره وهو يخترقه بكل يسر وسهولة، ممسكاً بقلبه الصغير بين أصابعه. ألقى به أرضاً وهو يمسك بالثالث، هشم عظامه بحركات سريعة وألقاه أرضاً. لكن الفتى لم يمت، كان يحاول الزحف بعيداً وهو يصرخ ويتألم. بضربتين قويتين طار زوج من الصبية ليصطدما بالحائط بقوة هشمتهما تماما. تأمل الموت من حوله وهو ينشج بعنف، كان منتشيا بما فعل فخورا بنفسه. لاحظ الفتى الذي يحاول الزحف بعيدا، اقترب منه وتأمله بابتسامات سخرية تكشف عن أنيابه الحادة قبل أن يرفع قدمه عاليا ويهشم بها رأس الفتى الذي توقف عن الحركة مرغما بعد أن غادرت روحه وتركت جسده وحيدا. حين انتهى من القضاء عليهم جميعا، بدأ يتحرك بين الجثث والبقايا ببطء شديد مزهوا بما فعل. بدأ بجمع الجثث في كومة واحدة يجرهم على الأرض واحدا تلو الآخر. خيوط الدم ترسم لوحة سريالية مرعبة على الأرض الترابية. راقبتهم من داخل الخزانة الخشبية وقلبي يكاد ينخلع من مكانه من شدة الخوف. كتمت أنفاسي وأنا أراقبه. وضعهم في كومة من الموت وجلس بجوارهم، قدمه تنثني بشكل مستحيل وهو يجلي القرفصاء أرضا. بدأت أسمع مزيجا من الأصوات المرعبة، طحن أسنان تلتهم طعاما شهيا بشهية مفتوحة، تهشم عظاما بين ضروس قاسية، أصوات مضغ وبلع. كان يلتهم طعامه باستمتاع غير طبيعي. كاد قلبي يتوقف خوفا. علي أن أظل هنا إلى أن ينام أو يرحل. لن أستطيع الرحيل من هنا في وجوده، وإلا لحقت بهم إلى العالم الآخر. وصدقوني، أنا لا أرغب في أن أكون وجبة لكيان شرير مثل هذا. عدت بجسدي للخلف كي أعدل من موضعي دون أن أنتبه لمدى قدم وسوء حالة الخزانة التي أن خشبها معترضاً على ما فعلت. توقف عن تناول طعامه. ساد الصمت تماماً حتى قلبي يبدو أنه توقف عن النبض تضامناً مع هذا الصمت. وضعت يدي على فمي كي أكتم أنفاسي. وقف وهو ينظر نحو الخزانة بشك. اقترب منها بخطوات بطيئة، كان يحاول أن ينظر لي من بين خصاص الخزانة، لكنه يجد صعوبة في رؤيتي. أنيابه الحادة كانت ملطخة بالدماء، قطعة جلد ضلت طريقها إلى معدته وتعلقت بين أسنانه الصفراء، رائحة كريهة تقترب مع اقترابه. اتسعت عيناي بفزع لا حدود له. وقف أمام الخزانة وهو يصدر صوتا يشبه قرقرة القطط، الدماء تتساقط من ذقنه لتلوث صدره وضلوعه التي تبدو من تحت جلده. في عينيه شر وحقد لم أرى مثلهما من قبل. أغلقت عيني بخوف وأنا أشم رائحته قوية. سمعت صوت القرقرة مرة أخرى. أغلقت عيني وأنا أفكر في أي شيء آخر. أنا الآن في مكان آخر، على جزيرة مهجورة وسط الأشجار والطبيعة الخلابة، وحدي. لا، لست وحدي. هذا الكائن المرعب لن يتركني وحيدا. لحظة، ما هذا الصمت؟ أين ذهب؟ ما زلت أشم رائحته لكنني لا أسمعه. فتحت عيني ببطء ونظرت عبر خصاص الخزانة لكنني لم أره. كل شيء كما كان من قبل، لكنه غير موجود. أين هو؟ نظرت في كل مكان لكنني لم أره. شعرت بحركة خافتة بداخل الخزانة. هل هو فأر تسلل إلى الخزانة؟ مددت يدي في جيبي وأخرجت علبة الثقاب الصغيرة بيد مرتعشة حاولت أن أشعل العود الأول، لكنني لم أوفق في إشعاله. انتهى الأمر به ساقطا من يدي وسط الظلام، هاربا من إتمام مهمته. أخرجت عودا آخرا وأنا أشعله، هذه المرة نجحت في إشعاله. نظرت عبر خصاص الخزانة، ما زال غير موجود. سمعت الحركة الخافتة مرة أخرى عن يميني، حركت يدي وأنا أرتعد بشدة لأرى مصدر الحركة. رأيته يجلس القرفصاء بجواري داخل الخزانة، اللهب المرتعد يزيده قبحا وشرا. ابتسم بسخرية وهو ينفخ عود الثقاب، وترددت صرخاتي لتملأ فراغ الكون وترعد قلوب أعتى الشجعان.